هذه أسئلة من بعض إخواننا من لحج. قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أسئلة. السؤال الأول: انتشرت في بلادنا هذه الأيام منظمات بدعوى الإغاثة وحقوق المرأة ومكافحة الفقر وغيرها، علما بوجود محاذير فيها، رفع الصليب فيها، اختلاط الرجال بالنساء، الصليب فيها اختلاط الرجال بالنساء، تصوير لمن أراد معونة منهم رجالا ونساء، وصورة بعضهم أو بعض صور صورة بعضها، إعطاء كل فرد من الأسرة سبعة طيب إعطاء كل فرد من الأسرة 7,000 ريال بشرط حضور الزوجين والبالغ من أفراد الأسرة 17 سنة ذكرا أو أنثى للتصوير. السؤال: ما حكم الأموال التي تأتي من قبلهم، وما نصيحتكم للعاملين معهم، وما نصيحتكم للمسلمين الذي نتناصح به ونتواصى به البعد عن مثل هذه المنظمات أو المنظمات الكافرة التي المقصود منها زحزحة الناس عن دينهم وعن استقامتهم وعن الخير الذي هم عليه وعن القبيلة والشيم والمعروف الذي هم عليه الذي لا يصادم شرع الله سبحانه وتعالى والعادات الطيبة التي عندهم وخلع الحجاب وغير ذلك من قلة الأدب التي يدعو إليها هؤلاء الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي نتواصى به أن لا تعان هذه المنظمات في قليل ولا في كثير، ولا ينبغي لهؤلاء أن يعملوا مع هذه المنظمات، فإنهم يخشى عليهم من اتخاذهم أولياء، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك في آي كثيرة، ومنها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فلا يجوز أن يعان هؤلاء على دعوتهم، ولا سيما وقد ذكر السائل أن مما يرفعونه على هذه المنظمات ويعلنونه دون حياء وعدم مبالاة بمشاعر المسلمين رفع الصليب في بلد المسلمين، يرفع الصليب، وقد كان أولئك الذين هم يعطون الجزية عن يدهم صاغرون لا يستطيعون أن يرفعوا شيئا من هذه الشعارات ويتبجحون بها، أذلاء صغراء فقراء صاروا الآن في بلاد المسلمين يرفعون الصليب بكل قحة ويدعون إلى التنصر غير مبالين بأهل الإسلام، لا بحكامهم ولا بمحكوميهم، لا يبالون بأحد، وكأنهم قد سيطروا على بلاد المسلمين ورأوا أن هذه بلدهم وأنهم يتصرفون فيها كيف شاءوا وأن الأمر نهي لهم. فعلى هذا ينبغي لأهل الإسلام أن ينتبهوا لهذا الغزو الخبيث الذي يغزو به أعداؤنا هذه الأسر المحتاجة الفقيرة، يستغلون حاجتهم ويستغلون فقرهم فينتبهون لدينهم فهو رأس مالهم، فلا يبيعون هذا الدين بعرض من الدنيا قليل. وهؤلاء والله لا يعطونكم شيئا إلا هم يطمعون أن يسلبوا عنكم رأس المال وهو دين الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرهم الله جل وعلا في كتابه وجل أمرهم وأنهم ساعون جادون في هذا الجانب العظيم، وأنهم لا يفترون ولا يكلون حتى يصلوا إلى ما يريدون تحقيقه. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. في الآية الأخرى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هذا مغزاهم وهذا مقصودهم، أنهم يريدون أن يتوصلوا إلى هذا البلاء وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى عنهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فعلى هذا الذي ننصح به أهل البلاد المشار إليها ولا سيما الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكرسوا الجهود في التحذير من هذه المنظمات الفاجرة الكافرة التي قد رفعت شعار الكفر بالله وهو الصليب، وقد أمرنا بكسر الصليب لا بالاستجابة له، فهذا الصليب الذي رفع ينبغي أن يكسر وأن يذل، إن لم نستطع كسره حسا نكسره معنا بالإقبال على ديننا وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى والإعراض عن الكافرين وعما يدعون إليه، فهذا الذي يقهرهم ويكسرهم، أننا لا نعرج عليهم إن لم نستطع كسر هذا الصليب، لأنه ربما يقوم علينا من يقوم ممن له البطش وممن له الحديد والنار، فإننا نكسر صليبهم بالإقبال على طاعة الله جل وعلا وعدم إقبال أو عدم قبول أفكارهم وكفرهم بالله جل وعلا، فإنهم يأسون ويحصل لهم ما يحصل من الإحباط. وأما أننا نهرول بعدهم من أجل الدنيا والعياذ بالله دريهمات يسيرة نبيع ديننا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، وهذا خرج مخرج التحذير من هذا المال ألا نفتن به، وهكذا ذكر الفتن التي تعرض على الناس عرضا أو تعرض على الناس عرضا كعرض الحصير عودا عودا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وهذه والله من أعظم الفتن التي تعرض، الكفر بالله سبحانه وتعالى، فإذا أشرب الشخص قلبه الكفر بالله انتهى وتحطم وذهبت دنياه وأخرى، حتى وإن تحصل والله على شيء من الدرهمات فإنها تذهب الدنيا عليه ويضيق صدره ولا ينشرح أبدا إذا قبل الكفر بالله سبحانه وتعالى. فعلى هذا حذاري حذاري أن نبيع الدين بعرض من الدنيا قليل، فالدعاة إلى الله جل وعلا ينبغي أن يصرخوا في المنابر وأن يحذروا وأن يفقهوا الناس، فهذا شر يداهم أهل الإسلام، شر ما بعده شر، إذا وقع الشخص في الكفر انتهى يا عباد الله انتهى، وغضب الله عليه وسخط عليه وأهانه جل وعلا وضيق صدره ولم يرتح إلى شيء من الخير إذا تنصر وصار نصرانيا بعد أن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإسلام. والله جل وعلا يقول لنبيه قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، إلى أن قال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالذي يبتغي غير الإسلام دينا فإنه خاسر والعياذ بالله، إن الدين عند الله الإسلام، فدين الله هو الإسلام الذي أرسل به الرسل، من تقدم ومن تأخر دينهم هو الإسلام، الاستسلام لشرع الله والإنقياد لتوحيد الله سبحانه وتعالى. أما هذا الدين الذي يدعو إليه النصارى فهو دين محرف، حرفوا دين عيسى عليه الصلاة والسلام، فهو دين غير مقبول، فإن الدين عند الله الذي اتفقت عليه الشرائع هو دين الإسلام، توحيد الله جل وعلا والكفر بالطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، هذه العروة التي استمسك بها نوح ومن بعده من الرسل. وأما الدين المقصود به الذي لا ينبغي لأحد أن يدان بشرائع غير الشرائع التي أرسل بها هو دين الإسلام التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، هو الدين الذي أرسل به محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأحد أن يدين بدين غير دين الإسلام، فمن دان لله بدين غير دين الإسلام فلا يقبل منه فهو كافر بالله جل وعلا. فهؤلاء بلاء، المشكلة أنه أفسح لهم المجال، وكان الواجب ألا يفسح لهم المجال وألا يخل بينهم وبين المسلمين، ويدعون بكل صراحة وكل قحة ولا أحد يعترضهم، من أهل الإسلام على دعوتهم، بل يرحب بعض أبناء المسلمين بهذه الدعوة يقبلونها من أجل 7,000 ريال أو من أجل 20 ريال أو 1,000 أو 1,000,000 أو إلى آخر ذلك، فهذا لا يغني عنك من الله شيئا. فهذا الذي ننصح به. وأما العاملون فليتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، ولا يعين هؤلاء المجرمين على دعوتهم، والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن لم يكن هذا إثما الذي يتعاون به مع هؤلاء فلا نعلم إثما والله. تعاون على الدعوة النصرانية والعياذ بالله بحجة سنة غذائية أو بحجة 7,000 أو غير ذلك مع ما يرتكب من المحرمات من التصوير وغير ذلك وإهانة البنات والاطلاع على الأهل وغير ذلك وكشف الوجوه من أجل 7. أين الغيرة يا عباد الله؟ إن الله يغار، وغيرة الله يأتي المرء ما حرم الله ما حرم الله. فأين الغيرة فيكم من أجل 5,000 ريال أو أكثر أو أقل تذهبون ببناتكم، تذهبون إلى أولئك الذين لا يخافون الله فيكم، وربما عرضتم عن دعوة الحق وعن نصح الناصحين المحبين لكم. فهذا والله يدل على ضعف الإيمان وعلى ضعف في الدين وعلى رقة وعلى تعظيم للدنيا والعياذ بالله. استغلت هذه المنظمات الفاجرة فقر المسلمين فدخلت عليهم والعياذ بالله بهذا الغزو. قال السؤال الثاني: في عهد الحزب الاشتراكي قامت الدولة بتأميم بعض الأراضي وهو اغتصاب ملك أناس وإعطائه آخرين كما هو معلوم، ولا زالت تلك الأراضي بأيدي الموجودين. ما حكم الانتفاع بهذه الأراضي؟ وما نصيحتكم للمنتفعين بها؟ إن علم أصحابها فليس بحجة لك أن تقتطع لك وتأخذها، فليس بحجة لك عند الله سبحانه وتعالى، بل يجب إرجاعها إلى ذويها وأربابها وأصحابها. أول ما تعرف صاحبها فينبغي أن تذهب إليه وتسلم له أرضه أو تصطلح معه إن كنت قد بنيته وليس لك علم، فإنك تصطلح معه إما أن يدفع لك هذا الذي خسرت في أرضه وترتفع منه، أو يقرك على البناء فالأمر إليه. وأما إذا كنت تعلم بأن هذه الأرض لفلان مغصوبة فليس لعرقي ظالم حق، فليس لك ريال عنده. إذا كنت تعلم بأن هذه الأرض مغصوبة وهي لفلان ابن فلان وتعرف ذلك لأنك من أهل البلاد فليس، فأنت مغتصب أيضا، أنت مشارك على الظلم وحكمك حكمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لعرقي ظالم حق. أنت ظالم فليس لك شيء تخرج ولا ريال يدفعه لك، وإنما إذا غبنت ولا تدري وتظن أنها كانت دولة والأراضي بيد الدولة باعتبار الأصل وهي التي تتصرف وليس لك علم سابق بأنها لفلان ابن فلان، فإن شاء الله يحصل بينكم صلح. ولا تعدم الخير عند صاحب الأرض، ولا سيما إذا ذهبت إليه واسترضيته لا تعدم عنده الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الانتفاع بمثل هذه الأراضي التي علم مالكوها، حرام الانتفاع بها بعد مطالبة المالك لها وبعد معرفة المالك لها، فينبغي أن تسلم لأهلها ويخلى أهلها بينهم وبينها، فهي حق من حقوقهم. وأما الاستمرار والذهاب يمين وشمال والتماس التزوير في الوثائق هذا ما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك جدا، وأن من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة ب7 أراضين. ما تنفعك هذا إن أخذتها في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار. ما تنفعك هذه القطعة إذا ذهبت عند القاضي الآن وأتيت بالتزوير وبهذه الأوراق وحكم القاضي بما رأى، فإن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا كما قال رسول الله في هذا الحديث المشار إليه حديث مسلمة. فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا، حكم القاضي. ما ينفعك إذا حكم لك وراء هذه الوثائق المزورة وعليها الشهود وعليها الختوم إلى آخر ذلك، هذا ما ينفعك عند الله. وإنما الذي ينفعك عند الله التحلل قبل أن لا يكون درهم ولا دينار يوم القيامة، هذا الذي نوصيك به، وهذا الذي نتناصح به مع هؤلاء الذين أخذوا الأراضي. ربما كان بعضهم لا علم لهم، وهذا هو الغالب، أن بعضهم لا علم لهم، اشتراكي كان بطاشا ويأخذ أراضي الناس ويصرفها، وبعضهم ربما لا يدري بهذا الحال باعتبار أنها دولة فيشتري من الدولة، يشتري من الدولة. أما إذا جئت على بيت جاهز، بيت جاهز، وكما هو الحال في أيام تلك الدولة الخبيثة يأخذون بيوت الناس، أممون هذه البيوت، فهذا لا يجوز لك ابتداء، لكن وقد وقعت فيه وعرفت أنه لفلان ابن فلان فسلمه له جزاك الله خير، وقد ردت كثير من البيوت، وأوقع هذا الحزب الخبيث الحرج بين الناس، وناس مساكين لهم فترة طويلة نحو 40 سنة أو نحو 30 سنة في هذا البيت، فجاءت الوحدة فإذا بالمطالبين يطالبون بهذه الأراضي، فما درى أين يخرج، ما درى أين يخرج. وهكذا أيضا المطالب بأرضه أيضا كذلك يريد حقه، فهذا في حرج وهذا في ضيق، وما صدق أن أرضه رجعت إليه، فأوقع الناس في خصومات، وأوقع الناس في فتن، وأوقع الناس في إحراجات. فلما جاءت الوحدة حصل فرج لكثير من أهل الحقوق، فرد الله سبحانه وتعالى حقوقهم، وأخذت وردت إليهم الحقوق عن طريق القضاء وعن طريق تلك الوثائق التي برهنوا بها على أن هذه لهم. وبقيت بعض البيوت كما تذكر أو بعض الأراضي مع أناس إلى الآن، والذي ننصحهم بها الله أن لا ينتفعوا بهذه الأراضي بل يسلموها لذويها وأهلها. قال السؤال الثالث: رجل أعطي أرضا من قبل الدولة في عهد اشتراكي وهو معترف أنه ليس بمالك لها، وقد ادعى 4 أطراف أنهم يملكون هذه الأرض ومنهم الأوقاف، وليس لهم ما يثبت التمليك، حيث بحث في سجل الأوقاف فلم يجدها فيه، ماذا عليه؟ إن لم يبرهن أحد على هذا الذي ذكر فإن الدولة أحق إذا طالبت، إلا أن يكون الذي قائم على هذا الشؤون يريد أن يتلصص على الناس ويزعم أنها للأوقاف، يستغل مكانته في الدولة ووظيفته في الدولة، ويريد أن يستخلص هذه الأراضي من الناس ليبيعها في مصلحته وخاصة نفسه، فلا تسلم لأحد من هؤلاء الأربعة، لا تسلم لأحد من هؤلاء الأربعة الذين ليس عندهم ما يبرهنون على أنه لهم، فتبقى في يدك. وأما إذا طالبت الدولة بهذا الذي أنت فيه فأعطها، فهي دولة أعطيها، وما أنصحت بعصيانها إذا طالبت الدولة بأن هذه الأرض هي للدولة، وهذا إنما سطى عليها وأخذها بغير حقها ومن غير جهة الدولة، أخذها من غير جهة الدولة وطالبت بذلك فهي دولة. أما هؤلاء الأطراف الأخرى التي ذكرت ويطالبون وما عندهم براهين على ذلك، فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، هذا شرعنا على المدعي البينة وما عندهم بينة. ولو فسح المجال لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، دماء رجال وأموالهم، إنما البينة على المدعي. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس كل من ادعى شيئا يعطى له. لو كان الأمر كذلك لادعوا دماء أناس ودعوا أموال أناس أنها لهم. فعلى هذا لا تسلم لأحد من أولئك الأطراف الذين ذكرته، ولكن إن طالب الأوقاف أو طالبت الدولة بشيء من ذلك وخشيت على نفسك الفتنة، فالدولة دولة، الدولة دولة، يسلم إليها هذا الأمر، أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، فأدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. فماذا من الدولة قد طالبت تعطى، فالأصل هو أن هذه الأراضي هي لها، فهي المالكة لها، هذا هو الأصل الأصيل عند الناس، وهذا هو المعلوم، ولا سيما نحن في البلاد هذه وهذه الجهات ما يملك الناس شيئا كثيرا، وإنما الأرض هي لهم في الغالب، والناس يأخذون من الدولة، هذا الذي كان قبله.